في الغرض من أن يأتي عليه أو قال يجوع جوعا شديدا حتى إنه لا يقع على الأرض فيظنه من يظن أن به جنون أو به صرع وليس به إلا شدة الجوع رضي الله تبارك عنه. فاللي كان يعرف من أبي هريرة ومن الفقراء ذلك كان جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك عنه، كان من أكرم الناس ومن أشد الناس بحثا عن المساكين ومعرفة بهم. فكان يقول أبا هريرة تعال أبه، فأخذ أبا هريرة يمكن يمر به وهو على الأرض، أبو بكر يمر به، عمر مش دارين حاله إيه اللي في ماله وهو على الأرض فيه مش عارفين اللي فيه، لكن يمر جعفر ابن أبي طالب فيدري إن هذا أدى جعان، فيقوم يجيب أبو هريرة ويذهب به إلى بيته وهو ومعه مجموعة من الفقراء اللي زيه ويعطيهم عكة من السمن. العكة ما فضلش فيها إلا شيء بسيط جدا، العكة إربة من الجلد فيها من السمن، فيأخذونها حيكلوها زي اللي هو الإربة دي، يقوم يشقوها يشقوها بوظوا على صاحب البيت ويشقوا الإربة ويلحسوها لحسن حسوا ما بداخلها من شدة جوعهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. مين عانى مثل ما عانى هؤلاء؟ من جاع مثل هذا الجوع اللي فيه هؤلاء؟ من عاش هذه الحياة من التقشف وشظف العين والشدة وعدم الدين مثل ما عاش هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليه؟ ولم ينسوا ذلك. أبو هريرة لما فتح الله عز وجل عليه بعد ذلك وصار أميرا في يوم من الأيام، كان مشغل خباز على طول اليوم عامل الفرن 24 ساعة فرن للناس اللي عايز تعالوا يقعدوا ويأكل الناس ويتذكر، وكناش نجد هذا الشيء. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعم من ذلك، لم يمتلئ بطنهم الخبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لما أكرمهم الله وفتح عليهم ما نسوش أيام الفقر، ما قالوش طول عمرنا كده، لا لا لا، ويحكوا القصص اللي كانوا فيها. أدي هنا أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام وكأنه تعب من شدة الجوع وكذا، عايز أنه النبي صلى الله عليه وسلم كرامات وبركات ما نديله حبة التمر دول يدعيدي فيه بالبركة وشوف يحصل إيه. فأخذ تمرات في يده يقول ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت أدعو الله لي فيهن بالبركة، قال فصفهن بين يدي، يعني جعلهم صفوفا، تمر يصف بين يدي تمر كم واحدة يعني. لما نقول إن 50 تمرة 40 تمرة هيبقى عدد كبير، مش هيتصف، مش هحط صف بين يدي، أصف بين يدي يطلع كان 5 6 تمرات 10 تمرات يصفها بين يدي صلى الله عليه وسلم أو صفها أمامه صلى الله عليه وسلم بين يدي. قال ثم دعا فقال لي اجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تنسره، وأدخل يدك يعني خليهم جوه جراب. بعد ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه على الأرض ودعا إلى شيء صلى الله عليه وسلم لم التمر بتاعك حطه جوه جراب، أما تحب تأكل من التمر ما تكبش التمر وتأخذ منه، لا مدي إيدك خد منه وبس، ما فيش. هذا التمر القليل اللي كان مع أبي هريرة رضي الله عنه يقول جعله في وسطه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال كان لا يفارق حقه، كان يعني الجراب زي الطالب التلميذ اللي رايح المدرسة حاطط حزام حاطط جوه الإقلام بتاعته، أهو أبو هريرة حاطط حزام على وسطه وجواه جراب، معناه جراب صغير، جراب صغير في هذا التمر، هذا التمر. ويحبس العجب العجيب من ذلك، يقول كان لا يفارق حقه، فحملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل الله. أهو ده من أعجب تمر في جراب صغير، كمية تمر قليلة يصفها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه صفة ويدعو فيها بالبركة، يحملها أبو هريرة رضي الله عنه في حقه حتى في وسطه على طول ليل نهار ما بتفرقوش، بركة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة في وسطه رضي الله تبارك وتعالى عنه. حمل منها في سبيل الله، يجاهد جيوس في سبيل الله وهم طالعين تعالوا فتديكوا الطعام، افتحوا شوال حط في الشوال، الوسط 60 صاع، الوسط 60 صاع تحسبها كده، الصاع كيلو نص من التمر، الوسط 60 صاع يعني 90 كيلو من التمر. حملت كذا وكذا، مش فاشل يعني، عدد كتيرة أو ساق كتيرة شويلة كتيرة مليانة من التمر بحمل منها للناس في سبيل الله عز وجل من بركات النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وكان لا يفارق حقه، كان لا يفارق حقه، فضل معاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب لغاية عهد عثمان، طول حياة عثمان ومعه حتى قتل عثمان.